ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.